الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ما قتلنا هاهنا منكم لدرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم What? Bye. عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الحق أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن the الإيمان والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في مستهل شعائر صلاة الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه.